كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل أذكر عنوان الباب وقرأ الآية الباقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب البذاء والفحش، وله أي للترمذي رحمه الله تعالى وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. هذا الباب سبق عنوانه كما سمعتم، وأورد فيه الآية: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم ذكر عن ابن مسعود مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حسنه الترمذي. يعني المسلم دائما يكون كلامه طيب وكلامه حسن، ويتحدث مع المسلمين بالكلام الجميل، وحتى مع غير المسلمين لو أراد أن يدعوهم يتكلم معهم بالكلام الطيب. الرسول عليه الصلاة والسلام ذو أخلاق، أخلاق عالية، والله قال عنه في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما هو خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. القرآن معنى يقرأ القرآن ويمتثله ويعمل بما فيه. والقرآن الله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأنت إذا قرأت كتاب الله تؤجر بالحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل لام حرف ولا ميم حرف وألف حرف. فهذه الكلمة ألف لام ميم تعطى عليها ثلاث حسنات والحسنة بعشر أمثالها. فينبغي للمسلم أن يكون دائما إما يقرأ القرآن وإما يذكر الله عز وجل بلسانه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل أن يوصيه قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن نقول الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر، هذه كلها أشياء طيبة تؤجر عليها. أما الكلام السيء، الكلام البذيء، الفحش، الكذب، الافتراء على الناس، هذه كلها من الأخلاق السيئة، ثم هي من الكبائر. والكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة، الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. وأما الصغائر فتغفر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ما بين الصلاة إلى الصلاة والرمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، هذه كلها تغفر جميع الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وأما الكبيرة فلابد أن يتوب منها. كثير من الناس قد يتساهل، يظن الكذب ليس من الكبائر، يكذب ويظن هذا ليس من الكبائر، وهذه كبيرة من الكبائر، شهادة الزور كبيرة من الكبائر. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي قد تضله وقد تهلكه وهو لا يدري. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا سلم المسلمون من لسانك لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تقذفهم ولا تتكلم عليهم بالكلام السيء، وسلموا من يدك من البطش، من البطش بهم، أخذ أموالهم، إذا تكون مسلما. للرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول والحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي تدخله في البغض من الله عز وجل، وبغض الله ليس كبغض غيره. الله عز وجل تصف هذه الصفة، ولكن بغض الله ليس كبغض المخلوق. وينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الصفات السيئة ويعمل الأعمال الحسنة. الأعمال الحسنة الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، كل هذه أعمال خير، فينبغي المسلم ألا يتركها ويتجنب الأمور الأخرى، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فيه كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، لأن الذي يعذب فيه كبيرة من الكبائر، لأن الصغير لا يعذب بها وإنما تعذب بالكبائر. ما هو ذنب هؤلاء في القبرين يعذبان بأي شيء؟ قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام من هذا إلى هذا، فلان قال فيك كذا، فلان قال كذا، وهذا في الفترة الأخيرة من أحاديث الناس، من أحاديث الشباب، ما يرتاحون إلا إذا تكلموا في أعراض الناس، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأخلاق السيئة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يمشي بين الناس هذا يعذب في قبره، وهذا ما التعذيب ما يكون إلا على كبيرة. هذا نقل الكلام من جهة الإلهية، هذا قد يسبب مشاكل بين الناس، قد يصل إلى حد القتل حينما يكذب على فلان وعلى هذه القبيلة الفلانية، يحدث أمور يعني صعبة جدا، فينبغي المسلم أن يتجنبها. والأخلاق الحسنة كلنا نعرفها، تتكلم مع الناس بالكلام الجميل، تقرأ القرآن، يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه كلها من الأعمال الطيبة. تفضل اقرأ لنا التعليق للشيخ عليه. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، من المقطوع به أن أعمال العباد توزن يوم القيامة صغيرها وكبيرها، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد فاز ونجا، ومن خفت موازينه هلك وتعس. قال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سمعنا هذه الآية الكريمة: من ثقلت موازينه، ليس المقصود أن الموازين الثقل فيها يكون بالضخامة، شخص ضخم وشخص نحيف، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود يتكلم عن الأعمال، والأعمال توزن يوم القيامة، وما خالف فيه إلا بعض المبتدعة الذين يخالفون مثل هذه الآية الكريمة، لأنهم يقولون الأعمال هي أعراض، كيف توزن الأعراض؟ ما توزن، وإنما توزن الأشياء الجسمية، وكلامه هذا مخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول حين ما كان هو وجماعته في مكان فيه أشجار فيه أراك، وكان أحدهم سيغانه نحيفة، فركب في هذه الأراك، الأراك تعرفونه الذي يأخذ منه السواك، فشاهده الزملاء طبيعة الناس فضحكوا، فقال: من مما تضحكون؟ فقالوا: يضحكون من سيكانه لأنها نحيفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد، لأن هذا رجل طيب، رجل فاضل، وكلمة الضحك هذه طبيعة البشر، يعني ما ارتكبوا كبيرة من الكبائر، ولكنهم أخطأوا في مثل هذا الأسلوب، ولكن هذه طبيعة الناس هكذا. فلما ضحكوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول. فهذا الحديث بين على أن الشخص نفسه أيضا يوزن، يعني يوزن الإنسان مع أعماله. هذه الآية صريحة: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن ثقلت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن ينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال الطيبة التي توزن له وتكون في ميزانه. وقد سبق لنا الحديث أن كل ما نتلفظ به يسجل علينا أو لنا، الله يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأن فيه من يسجل عليك، يعني لا يظن الإنسان أن الأمور مفلوتة، يعني يعمل ما يشاء، يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب ذكر الله عز وجل فيه قول الذين عملوا تلك الأعمال، يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل أعمالنا مسجلة لنا أو علينا، إذا تكلمت بالكلام الطيب فيسجل لك، إذا تكلمت بالكلام السيء يسجل عليك، ويوم القيامة تأتي هذه الموازين. إذا كان ميزانك يعني سلم من هذه السيئات التي يتحدث بها الناس وكان كلامك كله طيب، فتستفيد من ذلك الميزان بحيث أنه توزن أعمالك معك. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء السيئة، الكذب والغيبة والنميمة إلى آخره والاستهزاء بالناس، وهذه كما قلنا كلها كبائر وسبقت الأدلة عليها، وينبغي للمسلم أن يتوب منها. يعني بنو آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فإذا ارتكب الإنسان معصية كبيرة من الكبائر فعليه أن يتوب. إذا لم يتوب ما هو حكمه؟ بين علماء السلف الذين يأخذون بالكتاب والسنة على أن هذه الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام، لأن الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل كبيرة دون الشرك هذه تحت مشيئة الله، وأما الشرك والله عز وجل حرم على صاحبه أن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الذنوب التي يرتكبها المسلم من المعاصي جميعا أولا عليه أن يتوب، وإن لم يتوب ومات وهو مصمم على تلك الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وليس على الله واجب كما تقول بعض الطوائف أنه إذا كان هناك ذنب عليه وعيد بالنار يوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما هو المتفضل على عباده. وأيضا عندهم إذا دخل النار المشكلة الثانية أنه لا يخرج منها. لماذا؟ هذه الطائفة لا تقول بالأخبار الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولون هذه أخبار آحاد. إذن هذا المرتكب لتلك الجرائم التي ارتكبها ومات ولم يتوب منها فهو مخلد في النار على رأيهم. لماذا؟ لأنهم يوجبون على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار فليست هناك شفاعة عند هؤلاء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث في صحيح مسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال الله عز وجل في هذه الآية التي سمعتم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه العقائد كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأخطاء. الذين يخالفون أهل السنة والجماعة يقولون لأهل السنة والجماعة أنتم سمحتم للناس وقلت لهم أرتكبوا المعاصي والجنة أمامكم، هذا الكلام كذب عليه، ما قال لهم الجنة أمامكم، ما في واحد عنده مفتاح بيده يأتي يفتح الجنة ويدخل فيها، هذا شيء مستحيل، وإنما هناك حساب وعقاب. لكن الله عز وجل ما وجب عليه شيء، إذا ارتكب الإنسان المعاصي وأراد أن يغفر له ليس لأحد على الله اعتراض، وإنما هذا أمر إلى الله عز وجل. لكن نحن نقول مذهب السنة والجماعة أن العاصي حينما ارتكب هذه المعاصي يريدون الشرك هو تحت مشيئة الله، لا يخلد في النار إلا المشرك، الشرك الأكبر، المنافق، النفاق الاعتقادي، الكافر، فهؤلاء هم أهل النار. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وحسن الخلق مع الناس يكون بكف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى. اسمعوا هذا التعداد لبعض أعمال حسن الخلق. حسن الخلق مع الناس يكون بكف الأذى، لا تؤذي الناس، إذا كففت أذاك عن الناس فهذه من الأخلاق الجميلة الحسنة. وبذل الندى معناه أنك عندك مال تعطي الناس، تعطيهم ما تستطيع، الزكاة والأشياء المفروضة ليس لك فيها شكر، هذا أمر فرضه الله عليك، عليك أن تؤديه، لكن تؤدي من مالك غير الزكاة. وبدل الندى معناه أنك تتصدق على الفقراء وعلى المساكين. والصبر على الأذى، يؤذوك الناس فعليك أن تصبر، فإذا صبرت عليهم فهذه الأعمال كلها من حسن الخلق. نعم. قال حفظه الله تعالى: وليس المقصود أن يكون حسن الخلق مع المسلمين فقط بل ومع غيرهم. قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. كلمة قولوا للناس تشمل الكافر وغير الكافر، ولهذا يجب على الإنسان لما يكون مع أهل الكفر يتكلم معهم بالكلام الحسن ويدعوهم الدعوة الطيبة ويعمل الأعمال الحسنة حتى يقتدون به. إذن الكلام الطيب لابد كما أنه يقال مع المؤمن بالدرجة الأولى وكذلك يقول مع غير يقال مع غير المؤمنين، لأن الإنسان إذا كان خلقه حسن الناس يقبلون منه، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما سمعنا، وحينما جاء ذاك الشاب وقال الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنه في الزنا، يقول هو يكون مسلم ويبغي مسلم لكن يأذن له أن يزني، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطاه كف وقال له لماذا تقول هذا الكلام السيء أبدا، لو جاء عندنا يمكن مدري ماذا نصنع معه ولم يقول هذا القول، الرسول قال له أقرب، فلما قرب قال له هل ترضى هذا العمل الذي تقوله، هل ترضاه لأمك لأختك لبنتك لزوجتك، كلما عرض عليه قال لا، قال إذن الناس لا يرضى، ثم دعا له فذهب عنه ذلك الشيطان الذي يوسوس له ويدعوه إلى مثل هذه الأعمال السيئة. إذن حسن الخلق لا بد منه، وهو الذي يستفيد منه الإنسان في نفسه ويفيد الآخرين. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا لا يكون إلا بالكلام الطيب والمعاملة الحسنة وبذل النصيحة والعدل في القول والفعل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، ولقد زكاه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الحديث بيان لصفة من صفات الله، فمن صفاته الفعلية البغض، فهو يبغض المشركين والمنافقين، وبغض الله ليس كبغض المخلوقين، فهو صفة، فهي صفة تليق بجلاله سبحانه. يعني أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالصفات ثابتة، أسماء الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك الصفات. ونكرر لكم آية دائما تأتي المناسبة، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله قال في آية أخرى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم أثبت على هذا الأساس أنه سميع بصير. هذه الآية التي سمعتم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هذه الآية سببها تلك المجادلة التي ظهر منها زوجها، وكان الظهار في الجاهلية معمول به بين الناس، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، إذا شبه زوجته بأمه بأخته بخالته بامرأة محرمة عليه حرمت عليه، فحدث مع هذا الرجل الذي هو أوس مع زوجته خولة مثل هذا الكلام، إذن لما قالها مثل هذا الكلام عرفت أنها يعني حرمت عليه، فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تشتكي ضعفها وحالها، وتبين أن لها أولاد منهم إن ضمتهم إليهم ضاعوا إليه ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا، يعني هي لا تستطيع النفقة على هؤلاء الأولاد، وهو لا يستطيع أن يربي الأولاد قد يضيعهم، وكلكم تعرفون ذلك، لأن الذي أمامي ما في إلا واحد ما تزوجوا والبقية عندهم زوجات وعندهم أطفال، فالطفل هذا ما يمكن تقوم بحاله إلا أمه، فهي تقول هذا القول: إن ضممتهم إليه ضاعوا. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا بما أمره الله عز وجل به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى تلك اللحظة حينما جاءت هذه المرأة لم ينزل عليه وحي في قضية الظهار، فهو يقول لها: لا شيء لك عندي، وهي تلح عليه وتوجه هذه الأسئلة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي برأها الله فوق سبع سماوات، وفي 13 آية أو 12 آية تتلى في كتاب الله في براءته إلى يوم القيامة، والذين يتكلمون في عرضها يكذبون القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. هذه المرأة عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة في الغرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة رضي الله عنها، وهي تجادله تقول بعض الكلام لا أسمعه يخفى علي، ما أدري ماذا قالت، لكن الله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات. هل في مشابهة بين سمع الله وسمع المخلوقين؟ ليس فيه مشابهة على الإطلاق. الله عز وجل ليس كمثله شيء. أما البشر هو الذي خلقه وهو الذي أعطاهم السمع والبصر والقدرة والإرادة، وما أعطاهم هذا إلا للتكليف. لو أن الإنسان لا يعقل وليس عنده قدرة على أي شيء ما يكلف. إذن مكلف لماذا؟ لأنه يسمع ويبصر ويعقل. فالله عز وجل أعطانا السمع والبصر، ما أعطانا حتى نشابهه. الله ليس كمثله شيء، وإنما أعطانا لأنه كلفنا، ولما كلفنا لابد أن يعطينا الأشياء التي نعتمد عليها ونستطيع أن نؤدي هذه الأعمال التي طلبت منا. إذن الله عز وجل قال هذا القول: سبحان الذي قد سمع الله قول التي يدلك في زوجه وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم قال في آخر الآية: إنه سميع بصير. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. هنا في هذا الحديث قضية البغض الذي تكلم عنه الشارع، هذا أثبته الله عز وجل لنفسه، لأنه يبغض الكافرين ويبغض المنافقين ويبغض كل الأعمال السيئة، ولكن بغضه ليس كبغض المخلوقين. بغض المخلوقين فترة ويذهب، وهذا بغض الله عز وجل قد يؤدي بصاحبه إلى النار. إذن يجب على المسلم أن يتجنب كل شيء يبغضه الله عز وجل، سواء من الكلام أو من الفعل. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. سمعتم هذه الأحاديث، وهي في صحيح مسلم وفي الترمذي، وكل أحاديث صحيحة. وبين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وكل واحد منا يعرف ذلك. إذا كان حديثك مع الآخرين بالرفق، بالكلام الطيب، بالكلام اللين، يقبلون منك. إذا كنت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فلا بد تأمرهم بالكلام الطيب الحسن الذي يقبل منك، وتنهاهم عن المنكر الذي يرتكبونه. إذا لا بد من الرفق في جميع الأعمال، حتى الإنسان مع أولاده إذا عمل معهم الرفق أطاعوه وامتثلوا أمره، لكن إذا عمل لهم خلاف ذلك قد لا يطيعونه، ولو أطاعوه ما هو عن رضا ولا هو عن قبول، إنما هو عن خوف. فينبغي للمسلم أن تكون أعماله كلها طيبة، وأن يكون الرفق في جميع الأعمال التي يعملها مع القريب ومع البعيد. نعم. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الرفق هو حسن الخلق وعدم العجلة، فإن كان الإنسان عنده رفق زانه هذا الرفق، إذ هو سبب لكل خير، فإن نزع منه شانه أي صارت أعماله شينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لعائشة رضي الله عنها وقد ركبت بعيرا فيه صعوبة فجعلت تضربه، فقال يصف ربه: إنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله، أي لطيف بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فلا يكلفهم فوق طاقتهم، بل يسامحهم سبحانه وتعالى ويلطف بهم. وهو سبحانه إن أسرع العباد إليه بالمعصية لم يعاجلهم بالعقوبة، بل يمهلهم ويفتح لهم باب التوبة. ولذلك يجب على الدعاة أن يتخلقوا بهذا الخلق، فيرفقوا بالناس ويتصبروا عليهم ويرفقوا بهم حتى يأخذ الله بنواصيهم إلى الخير. إذن هذا التعبير موجه إلى طلاب العلم: كلكم تدرسون وتتعلمون، وكل إنسان يتعلم يجب عليه أن يقدم علمه هذا للآخرين، ولكن بالأسلوب الحسن، وإذا صبر عليهم وقدم لهم الكلام الطيب قبلوا منه، وهذا هو المطلوب من المسلم أن يعمله. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. التحريم هنا معناه المنع، وسمي الحرام حراما لأنه ممنوع، والمعنى أن الذي يحرم على النار ولا يصله من عذابها شيء، فتمنع النار من أن تعذبه. وهذا الذي تمنع النار من تعذيبه هو الهين، يعني الوقور السهل المحبب القريب، فهو قريب في تعامله مع إخوانه، قريب في مكانه، لا يترفع على الناس ولا يمتنع عن الاختلاط بهم وقضاء حاجاتهم والتوسط لهم عند الآخرين. والهين هو الرفيق في تعامله، فلا يعامل الناس بغلظة وشدة، وإنما يتواضع لهم. قال سبحانه: واخفض جناحك للمؤمنين. إذن هذه الأخلاق الجميلة ينبغي لنا أن نتخلق بها، لأننا نستفيد منها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.